قصصيا على موقع البحر في التصوف، سلسلة في الدعاء لفضيلة الشيخ أبو الحارث محمد عبد الله حفظه الله تعالى. والآن مع الخطبة الأولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن عبادة من العبادات هي أعظمها وأعلاها منزلة، ألا وهي عبادة الأنبياء وعبادة الصالحين وعبادة العلماء، ألا وهي عبادة الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى بأن نسأله عز وجل وأن ندعوه سبحانه وتعالى وأن نرجوه عز وجل وأن نطلب منه وأن نستغيث به وأن نستعين به تبارك وتعالى وحده دون ما سواه. هذه العبادة العظيمة جعلها دين الإسلام ركن من أركان العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فكما أن الحج عرفة فالدعاء هو العبادة، وهو ركنها الأعظم، وهو جانبها الأقوم، وهو أعظم العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء يا عباد الله يجب علينا أن لا نستهين به، ويجب علينا أن لا نستعجله، وعلينا أن نعلم أن الدعاء يكون بعلم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. منزلة الدعاء في دين الإسلام منزلة عالية، وهو العبادة بعينها التي من أجلها خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالدعاء يا عباد الله، أخرج الإمام الترمذي عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. عباد الله، إن المسلم إذا ما سأل غير الله من الأشياء الدنيوية التي لا تصل إلى منزلة الشرك، فإن المخلوق يصاب بالملل من كثرة السؤال، ولكن الله عز وجل بخلاف المخلوقين، فإنه سبحانه وتعالى كلما دعوته ورجوته غفر لك سبحانه، وإذا ما تركت دعاءه فإن الله عز وجل يغضب عليك. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي خزائنه لا تنفد، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة والنعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. والحديث أخرجه الإمام الحاكم وابن سعد وابن علي وحسنه العلامة الألباني. أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة على الإطلاق الدعاء. إذا ما أردنا أن نعبد الله حق العبادة فلنكثر من دعائه سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند الإمام الترمذي: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فادعوا الله يا عباد الله، ادعوا الله يا عباد الله. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف ما نزل عليك من بلاء فيستجيب سبحانه، وتسأله عز وجل أن يصرف عليك ما يأتيك في الأيام المستقبلات من مصائب ومن محن فيستجيب الله تبارك وتعالى فيصرف عنك هذا الدوء. واعلموا عباد الله أن الدعاء يفعله الأنبياء صلوات ربي وسلامهم عليه. إن الأنبياء لم يستكبروا عن دعاء الله عز وجل، وإنما علموا أن الدعاء هو الرابط بين الرب والعباد، علموا أن الدعاء هو رابط بين الخالق والمخلوق، فكانوا يدعون الله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من قبلها يقول سبحانه: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنبياء الله عز وجل ورسله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن دعائه، يدعون الله ويرجون الله ويطلبون من الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن ربكم عز وجل أمركم بدعائه ووعدكم بالاستجابة. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ففهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الفهم، فكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. عمر بن الخطاب كان يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فقال له أصحابه: كيف ذلك يا ابن الخطاب؟ كيف الكلام ده؟ ما منا من أحد يدعو الله إلا ويريد أن الله عز وجل يستجب دعاءه، فكيف تقول هذا الكلام يا عمر؟ كيف تقول أنك لا تحمل هم الإجابة ولكن تحمل هم الدعاء؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. علم أن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذا ما دعا المسلم ربه سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب على الفور. أخرج الإمام الترمذي عليه رحمة الله من رواية عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أعطاه الله إياها أو يصرف عنه من السوء مثلها. فقال رجل من القوم: إذا نكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، كلما دعوت وأكثرت من الدعاء أكثر الله عز وجل من الإجابة. وفي رواية قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، رواية الحديث عباد هذا، قال: ما من مؤمن يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. إذن المسلم الذي يدعو الله عز وجل ليس بخسران على الإطلاق. مهما دعوت الله فلك أحد من ثلاث أمور: إما أن يعجلها لك في الدنيا ما يعطيك الله إياه، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. إذن يا عباد الله، الذي يدعو الله لا يخسر أبدا. جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حريصون كل الحرص على فعل ما يقربهم من الله وما يقربهم من جنة الله عز وجل، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل عليهم وعن كل ما قربهم ما يقربهم لربهم سبحانه، فقالوا: أبعيد ربنا فنناديه، يا الله، بصوت مرتفع ونصيح، أم قريب فنناديه؟ والمناجاة هي الكلام سرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر من عند ربنا سبحانه وتعالى، وجاء جبريل بالآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية من دون الآيات التي في القرآن الكريم التي يكون فيها سؤال من الصحابة وإجابة من ربنا سبحانه، فإن جميع الأسئلة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوردها الله عز وجل في القرآن بأن أتولى الإجابة بنفسه سبحانه وتعالى فيها كلها، يقول الله عز وجل: يسألونك قل، يسألونك قل. فقال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل، إلا عبادة الدعاء. وقال الله عز وجل: ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. جميع الأسئلة التي أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عنها أنه سئلها صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى فيها: قل يا محمد كذا. يخبرهم بالجواب بصيغة قل، إلا عبادة الدعاء. لما سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا هذا السؤال، تولى ربنا سبحانه الإجابة بنفسه فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لم يقل له قل. قال المفسرون: في هذا دلالة واضحة على أن الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة في الدعاء، لا يحتاج ربنا سبحانه إلى واسطة في الدعاء، وإنما إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مجرد ما دعوت الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يستجب لك دعاءك. مجرد ما دعوت الله عز وجل فإن الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحديث صححه العلامة الألباني. أسأل الله الكريم الأعلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون الذكرى فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن المسلم إذا ما دعا الله عز وجل فإن الله يستجيب، بل إن الله عز وجل أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة سبحانه، وبين لنا أننا إذا ما لم ندعوه فإنه يغضب علينا، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. فسارعوا عباد الله بدعوة الله عز وجل، سارعوا عباد الله من ادخار جميع الأوقات في دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء مفتاح الفرج. ولعلنا في هذه الخطبة في مبادئ الدعاء، ولنا خطب أخر بإذن الله عز وجل عن آداب وأحكام تتعلق بالدعاء. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يأمرنا جميعا بأن ندعوه، ووعدنا جميعا بالاستجابة ما لم ندعو بإثم أو قطيعة رحم. فسارعوا عباد الله إلى دعاء ربكم سبحانه، واحذروا واعلموا أن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أيا كان هذا الأحد، سواء كان ملكا مقربا، لو كان جبريل لا يجوز دعاؤه مع الله، سواء كان نبيا مرسلا، إن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز دعاؤه، سواء كان وليا صالحا وعلى رأس الأولياء أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا يجوز دعاؤه مع الله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، من ملك مقرب أو رسول مرسل أو ولي صالح أو حجر أو شجر أو قبر أو ضريح، كلها من دون الله عز وجل. فإن الله عز وجل بين لنا في كتابه العزيز بأنه هو الخالق وهو المالك وهو الرازق وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض، وأن ما سوى الله مرغوب ضعيف مخلوق محتاج إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يدعى ويستغاث ويستعان بغير الله عز وجل؟ والله هو الغني ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. الله ربنا وخالقنا ورازقنا والمتصرف في الكون وحده سبحانه، كيف يترك الله الخالق الحي الذي لا يموت ويلتجئ إلى غير الله من المخلوقين الضعيفين الذين يمرضون الذين يموتون الذين يدفنون تحت التراب بعد ذلك أناس يدعونهم من دون الله؟ واعلموا عباد الله أن الذي يدعو الله موحد بالله، وأن الذي يدعو غير الله مشرك كافر بالله. قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفرهم ربنا سبحانه بقوله إنه لا يفلح الكافرون، بل إن الله عز وجل لما بين لنا أنه يستجيب بين لنا أن غيره لا يستجيب، فقال سبحانه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بين عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بين الله عز وجل منه وكرمه على عباده، بين أنه هو المتصرف في كونه وأنه هو مقدر المقادير وأن غير الله لا يفعل ذلك، وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله خطين تحت من دون الله، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أغلب المدعوين من دون الله عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. واعلموا عباد الله أن المسلم المؤمن الموحد إذا ما أتى إلى الموت فإن الملائكة تأتي وتبشره بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا حال الموحدين. أما الذي له إله من دون الله يناديه أو يستعين به ويطلب منه ويرجوه من المشايخ والأولياء والصالحين والقباب والأحجار، فإنه إذا ما أتى إلى الموت حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين لحد بعيد؟ وين صادقيا؟ وين رجل العلفون الأسرع من التلفون؟ سؤال يسأله كل مشرك عندما يأتي للموت، تأتيه رسل الله فيقولون له أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين الذين زعمتم أنه هو السريع بالحيل؟ وين صادقيا؟ وين رجل العلفون الأسرع من التلفون؟ وين فلان وفلان من الذين كانوا ينادون من دون الله أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. الذين يدعون من دون الله أي بقعة من الأرض خلقوها، أي بقعة من الأرض ملكوها، أي بقعة من الأرض يستطيعون أن يتصرفوا فيها. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم القيامة لا يعرف المدعو والمعبود من دعاه ومن عبده بل يتضرع إلى الله عز وجل. فيومئذ كل نفس بما كسبت رهينة. فعليكم عباد الله بدعاء الله عز وجل وحده والإكثار من ذلك والحذر كل الحذر من دعاء غير الله أو الاستعانة بغير الله أو طلب الغوث من غير الله، فهذا كفر وضلال لا يقضاه الله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله الكريم الأعلى بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا مع سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في عليين، كما نسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الداعين له سبحانه، من الراجين له سبحانه، من الخائفين له سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. ونواصل ان شاء الله عز وجل في فتح الدعاء، وصلى الله وسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.